الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم درس جديد يتعلق بأمر مهم ألا وهي الصلاة أنهينا في الدرس الماضي الأمور التي تتعلق بالطهارة وأما اليوم فمع شروط صحة الصلاة يقول العلماء عليهم رحمة الله يشترط لصحة الصلاة ستة شروط الأول العلم بدخول الوقت الثاني الطهارة من الحدثين الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان الرابع ستر العورة الخامس استقبال القبلة السادس النية هذه شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت الطهارة من الحدثين طهارة الثوب والبدن والمكان ستر العورة استقبال القبلة النية الشرط الأول العلم بدخول الوقت قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أجمع العلماء عليهم رحمة الله على أن العلم بدخول وقت الصلاة أو غلبة الظن في ذلك شرط لصحة الصلاة فالصلاة لا تصح قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر شرعي كمن جمع بين الصلاة أو كمن نسي صلاة أو نام عن صلاة فمن صلى قبل الوقت ما حكم صلاته يقول علماء من صلى قبل الوقت له حالتان إما أن يكون عامدا وإما أن يكون مخطئا فإن كان عامدا فصلاته باطلة وهو آثم وإن كان مخطئا فصلاته نافلة وليس عليه الإثم وعليه الإعادة إذا دخل الوقت ومواقيت الصلاة بينت قبل الهجرة وبعدها قبل الهجرة بتعليم جبريل عليه الصلاة والسلام وكان ذلك صبيحة الإسراء يعني في مكة صبيحة الإسراء حين زاغت الشمس وفي المدينة بعد الهجرة بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديث المواقيت كثيرة ثابتة من حديث جابر من حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأصح حديث في المواقيت هو حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أول وقت علم فيه النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة وقت الظهر فوقت الظهر متى يبدأ يبدأ يقول العلماء كما في الحديث من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله نقول وقته الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله وهذا معروف ولكن أقول مواقيت لابد معرفتها لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى هذا لأن الإنسان قد لا يكون عنده ساعة في كل وقت وإن كانت عنده ساعة قد تختلف عليه المواقيت في السفر فلا يعرف كيف وكثير من الناس إذا لم تكن عنده هذه مواقيت الصلاة يعني التقاويم ونحوها لا يستطيع أن يميز مع أن دين الإسلام دين يسر دين سهل يتعلق بأمور حسية سهلة يعرفها كل أحد يعني من حين تزول الشمس يعني يبدأ الظل يسقط إلى أن يصير ظل الشيء مثله هذا وقت الظهر وسهل والناس من قبل كانوا يقيسون وقت الظهر على الجدار إذا سقط الظل بدأ وقت الظهر فأذنوا وإذا صار ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر فيؤذنون العصر. طيب بالساعات كيف يحسب الإنسان هذه الأوقات؟ نقول يحسب من طلوع الشمس إلى غروب الشمس كم ساعة، يقسم على قسمين، فالذي يظهر في الوسط يكون وقت انتصاب الشمس، ينتظر بعده 5 دقائق يكون تكون الشمس قد زالت وقد دخل وقت الظهر، يحسب من طلوع الشمس إلى غروب الشمس بالساعات، ثم يقسم على قسمين، مثلا قد تكون 10 ساعات، نقول نصفها 5 ساعات تضاف على طلوع الشمس، ثم ينتظر 5 دقائق للزوال، ثم يكون قد دخل وقت الظهر. ويستحب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، يعني إذا لم يكن الحر شديدا فيستحب أن تصلى الظهر في أول الوقت. قال البخاري رحمه الله: باب وقت الظهر إذا زالت الشمس. وأما إذا اشتد الحر فالمستحب أن تؤخر. في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي حديث أنس عند النسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. وأما وقت العصر فيبدأ من حين أن ينتهي وقت الظهر، يعني من حين أن يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، هذا هو وقت الاختيار والأفضلية. قال عليه الصلاة والسلام: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ثم بعد ذلك يدخل وقت الكراهة، ثم بعده يدخل وقت الضرورة وهو وقت الاحمرار. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وفي رواية: فقد أدرك العصر. والمستحب في العصر أن تصلى في أول وقتها مطلقا، لما ثبت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، قال: فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، قال: وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه، على 4 أميال أو نحوه. والحديث متفق عليه. ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى قبيل الغروب لغير عذر، لا يجوز ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث قال: ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كثرب البقر، وهو الجلد الأبيض الذي يكون تحت الجلد، تحت الجلد يعني شحمة بيضاء تكون بين البطن وبين الجلد، قال: كثرب البقر حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كثرب البقر قام فصلها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه صلاة المنافق، ويدل هذا الحديث على ذم هذا الفعل. وأما وقت المغرب فيبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون في السماء. يقول عليه الصلاة والسلام: وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق. والسنة أن تصلى المغرب في أول الوقت، ولذلك جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام في وقت واحد في يومين متتاليين، وعلى هذا مضت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في البخاري يقول رافع رضي الله عنه: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وعن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب إذا توارت بالحجاب، يعني غابت الشمس، غاب القرص. بل قال عليه الصلاة والسلام: صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس، والحديث كلها صحيحة. وفي لفظ: صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس، بادروا بها طلوع النجم. فلا ينبغي المسلم أن يؤخر صلاة المغرب حتى يطلع النجم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، يعني تظهر فتكثر فيرى كأنها متشابكة، فهذا ليس علامة الخيرية وليس علامة الفطرة. لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب ما لم تشتبك النجوم. وأما الوقت الذي يلي ذلك وقت العشاء، من غياب الشفق إلى نصف الليل. هذا على الراجح من أقوال العلماء، والمسألة فيها خلاف. قال عليه الصلاة والسلام: وقت صلاة العشاء من غياب الشفق إلى نصف الليل الأوسط. والأوسط تأكيد لنصف الليل. قال: وقت صلاة العشاء من غياب الشفق، من غياب الشفق إلى نصف الليل الأوسط، ويستحب في العشاء التأخير. قال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. والحديث صحيح لإمام مسلم. وقال النعمان: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. وهنا ينبغي أن يعلم متى ينتهي وقت العشاء. نقول نصف الليل. ما هو نصف الليل؟ نصف الليل بعض الناس يظن أن الساعة 12 هو نصف الليل، وهذا ليس بصحيح. نصف الليل يختلف بحسب طول الليل وقصره. كيف يحسب؟ يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يقسم على قسمين، فثم وقت نصف الليل. وهكذا إن أردت أن تحسب الثلث الأخير من الليل حين التنزل الإلهي، تحسب من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تقسمه على ثلاث، القسم الأخير هو ثلث الأخير من الليل. فأقول صلاة العشاء يستحب تأخيرها، إلا إذا كان الإنسان يتعلق بالجماعة، فالمحافظة على الجماعة هو الأصل. يعني إذا أخر الناس جماعتهم فهذا حسن، وإلا ففي أول الوقت. ولكن المرأة إن كانت تصلي لوحدها فالمستحب في حقها أن تؤخر، ولكن لا تؤخر بحيث يذهب نشاطها، إنما تؤخر في وقت تكون فيه نشيطة بعد أن تقضي حاجتها. وأما الوقت الأخير وهو الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. والمستحب التبكير بصلاة الفجر. ولذلك في حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني أول طلوع الفجر. هذه السنة، وهذا هو الشرط الأول، وهو العلم بدخول وقت الصلاة. هذا شرط لصحة الصلاة، فالصلاة قبل الوقت لا تصح، وبعد الوقت لا تصح، إلا كما تقدم لعذر شرعي. والله الهادي والموفق. وإلى هنا ينتهي بنا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.